سيادة هادي له فلا مضل له ولا مضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد في النظر في حديث كتاب الله تعالى أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد جماعة مع الشرف دورة الفقه الميسر في شرح كتاب كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام. اليوم إن شاء الله نتعرض لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وحديث أصل من الأصول في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله لعلنا نبين الوضوء كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، نبين فيه الفرائض والسنن وكيف تكون السنن، فيكون إن شاء الله اليوم يعني ذلك لكلية الوضوء. نقرأ الحديث أولا عن حمراء مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه تعب بوضوء بفتح الواو بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يد يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وضوئي هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أصل عظيم جدا في باب الوضوء وفيه بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخليفة الراشد عثمان بن عفان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أم كلثوم رضي الله عنهما. ونود أن نترجم للراوي وهو عثمان بن عفان الصحابي الجليل هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدهما عبد مناف وأمه أروى بنت كريز أو كريز وأم أروى هي البيضاء بنت عم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكنى عثمان كان بأكثر من كنية، كان يكنى بأبي عمر وأبي عبد الله وأبي ليلى. في جواز المرء ممكن يكنى بأكثر من كنية، لا حرج في ذلك. أبو بكر كان هذه كنية له أبو بكر الصديق، وكان أيضا يكنى بأبي عبد الله أبي عبد الله بن أبي بكر، نعم أيضا. ولقب بذي النورين لأنه تزوج إحدى تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أم كلثوم. رقية توفيت أولا في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان أن لا يخرج معه ليجلس يطبب رقية رضي الله عنها، فماتت في هذا الوقت. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وقد توفيت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو عندنا ثالثة زوجناك إياه. هذه من قام لعثمان رضي الله عنه ما تزوج أحد من قبل ابنتي نبي واحد. وكان عثمان بن عفان من السابقين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أحد الستة الذين أسلموا على يد أبي بكر وكان عثمان رضي الله عنه. وكان له سمات أخلاق وصفات يحتذى بها. فقد استصحب هذه الصفات والسمات في إسلامه كما كانت عنده قبل إسلامه، وكان قويا أمينا صابرا عفوا كريما محسنا محتسبا أيضا سخيا يبذل للمؤمنين ويواسي المستضعفين ويتجاوز على المسيئين، حتى توفي رضي الله عنه شهيدا فيما افترى عليه الذين حاصروه في بيت الخلافة في المدينة حتى قتلوه، وهو صائم يقرأ القرآن تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على أحد فارتج أحد فقال اسجد أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدين، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، فقال اسجد أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدين. وأيضا لما جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط وعلى بئر جلس ووضع خادما له، فلما جاء أبو بكر يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر رضي الله عن الجميع فقال أذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبي بكر على نفس حافة البئر، ثم جاء عثمان فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة على بلية تصيبه، فقال الله المستعان وحمد الله، ثم دخل فجلس في الطرف الثاني من البئر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو المقابل أقول ليس الثاني المقابل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فسر أهل التفسير بأنه أولا مقتل عثمان سيكون شهادة كما هو لعمر، ولكن كأن عثمان سيدفن في مكان مقابل لمدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دفن أبو بكر وعمر وعثمان بجلوسهم سويا على حافة البئر، فدفنوا معا في نفس المكان، ثم دفن عثمان في البقيع أمامهم كأنه على قدر جلوسهم في البئر كان أيضا دفنهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة جميعا. فقد اتصف عثمان رضي الله عنه بعدة صفات ذكرت في السنة، أهمها أنه كان من ممن اتصف بالحياء أو الحياء الشديد، وحتى لما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها التي رواته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وفاته وكان كاشفا عن فخذيه أن يظهر بعض فخذيه له، فاستأذن أبو بكر وجالس متكئا فقال أذني له فدخل فجلس وعلى حاله قال، ثم استأذن عمر فدخل فأذن فجلس وهو على حال النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، ثم لما أراد أن يدخل عثمان استأذن فقال أذني له، ثم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذيه، فسألته عائشة بعد أن انصرفوا جميعا يعني دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش يعني أو ما لم تغير من حالك، وكذلك عمر ولما دخل عثمان اعتدلت في جلستك أو يعني غطيت فخذيك أو كما جاء في معنى الحديث، فقالت ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لعثمان رضي الله عنه الملائكة تستحي من عثمان، قيل أن عثمان كان لا يغتسل إلا مرتدي الملابس لا يغتسل عاريا، فكان بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان تستحي منه الملائكة، هذه منقبة حقيقة لعثمان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وأحد الستة أيضا الذين ترك لهم عثمان بن عفان ترك لهم عمر بن الخطاب إن موته أن يختار بينهم، قال هذه من الستة قد مات وقد رضي عنكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، فجعل الخلافة بينهم وسمى أهل الشورى، فكان هو من أهل الشورى التي قال عبد الرحمن بن عوف عندما استقر الأمر على المقارنة أو الاختيار بين عثمان وعلي، فقال لقد دورت على بيوت المدينة دارا دارا فما وجدت أحد يقدم أحدا على عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره كما قلنا في حادثة البئر أيضا، وقد أخبر عنه أنه سيموت شهيدا وقد حدث ذلك أيضا، ثم من مناقبه كما قلنا أن يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم للزواج من ابنتيه رقية وأم كلثوم، أيضا من مناقبه جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم ترك موطن مواطن الجهاد فجاهد معه إلا في غزوة بدر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل في المدينة يطبب رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، فأذن له بذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب معه بسهم في أسهم غزوة بدر، يعني كأنه حضر لانه استعز تخلف بعذره، وايضا في صلح الحديبيه لما او في بيعه رضوان، قبل صلح بيعه رضوان لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه لقريش مكه ليتكلم معه في مساله العمره، فشيع الخبر ان عثمان قد قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحت بيعه رضوان، فلما ارادوا ان يبيعوه جميعا اخذ بيمنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه بيعه عثمان، ووضعها على يساره او على شماله، فجاء فبايع لعثمان البيعه له مع انه لم يكن موجودا بل كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فما من موطن فيه جهاد او فيه الا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علم عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انفاقه في سبيل الله، او كان كريما سخيا، ما طلب في موطن من مواطن الانفاق في سبيل الله الا انه قد انفق في سبيل الله عز وجل، فقد اوقف فجاهد بماله وجاهد بانفاقه في سبيل الله عز وجل. فلما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاهد جيش العسرة في تبوك واحتاج الى نمال، كان عثمان بن عفان اول من بادر الى ذلك وجهز جيش العسرة 30,000 رجل، 30,000 رجل باعتادهم وبتجهيزاتهم جهز عثمان كمان رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما بر ما عمل عثمان بعد هذا اليوم لشدة سخائه وانفاقه في سبيل الله. وايضا لما جاء المهاجرون الى المدينه وكان المال قليلا شحيحا، وجاء المهاجرون مع انصار فاستنكروا الماء، يعني كان الماء قليلا وكان بالمقابل، ووجد بئر روما لرجل من بني عمار او بني غفار، الناس بني غفار، وكان يبيع الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا بئر روما ولك بئر في الجنة، أو لك عين في الجنة، تعطينا عين روما أو تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي إلا هذه البئر، يعني يسترزق منها، يبيع بها الماء ويأخذ المال ينفق على نفسه. فلما سمع عثمان رضي الله عنه وارضاه بهذا جاء الرجل فاشترى منه العين 35,000 درهم، وبعد أن اشتراها جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجعل لي فيها ما جعلت له، يعني لي عيني في الجنة؟ قال: نعم. قال: هي للمسلمين جميعا، فقد جعلتها للمسلمين. فاشتراها 35,000 درهم، أراد بها عيني في الجنة وقد كان له رضي الله عنه وارضاه، فكان مسارعا في الإنفاق في سبيل الله، وكان كريما، وكان صاحب مال، كان يعني كما حدث يروى أن في خلافة أبو بكر الصديق، وكنت أظن أن في خلافة عمر في عام الرمادة، لأنه كانت له قافلة جاءت من الشام، وكان الزمان قحط، وأنا أظن في عام الرمادة أكثر من السير الذي قالوا في عام أبو بكر، وإن كان ممكن يكون أنا وهمت. المهم أن هم أنهم جاءوا يشتكون، وكانت العام الرمادة معلوم كان فيها قحط شديد جدا على المسلمين، فجاءت القافلة من الشام لعثمان، يعني تجارة له، كان أرسل قافلته تشتري بضاعة من الشام وجاءت إلى المدينة. فلما علم التجار بورود القافلة جاءوا على باب عثمان، فقالوا: الإبل فيها طبعا زريب وفيها تمر وفيها وما فيها، أو يعني من الأمور التي قوت لأهل المدينة في هذا القحط، فقالوا: نعطيك في كل درهم عليه. قال: كم تربحوني على شرائي؟ قال: بكل درهم درهم. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك بكل درهم درهمين. قالوا: أعطيت أكثر. قال: نعطيك بكل درهم ثلاثة. قالوا: أكثر. قال: أعطيت أكثر. قالوا: خمسة. قالوا: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: يا أبا عمرو، وأنا قلت عمر هو أبا عمرو، أسف، كنيا أبا عمرو. فقال: يا أبا عمرو، ما من تجار في المدينة غيره، من الذي أعطاك أكثر من خمسة؟ خمسة يعني لو دفع مليون هاخد 5,000,000، يربحوه 5 أضعاف، لو دفع 100,000 يأخذ 500,000، هذا معنى الدرهم نعطيك فيه 5، يعني كانوا سيربحونه 500% على زماننا هذا. فقال: ما بقى في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10، جزاؤه السيئة 10، جزاء الحسنة 10 أمثالها. فقال بعد ذلك: أعندكم زيادة؟ قالوا: لا والله ما. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. هذا يبين لك أن المال عند هؤلاء كان في أيديهم ولم يكن في قلوبهم. زمان قحط، ولو طلب الزيادة سيأخذ خمس أضعاف ما أراد، ولو طلب كان سيأخذ، لأن الناس تحتاج. ومع ذلك أعطاها كلها لله عز وجل وأحرجها لله لفقراء المسلمين. وهذا ليست المناقب الوحيدة لعثمان، سواء جيش العسرة أم بئر رومة أم هذه القافلة، بل هو أول من وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى لما ضاق المسجد بالناس المصلين كما روى الترمذي بأنه أخذ قطعة بجانب المسجد اشتراها ثم ضمها للمسجد حتى يوسع المسجد وساع في زمانه المسلمين. فهو أول من أنفق من ماله لتوسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حوصر رضي الله عنه من هؤلاء الذين حصروه، أول من وقع في الفتنة وقتلوه، أرادوا قال لهم: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد؟ فاشتريتها أنا وزدتها في المسجد. قالوا: نعم. قال: الآن تحرمونني من الصلاة فيه ركعتين؟ لما حصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه منعوه من النزول من بيته ليصلي، هو قال: أتمنعوني من الصلاة في المسجد وقد جعلتها توسيعة المسجد من مالي؟ وأيضا قال لهم: أنشدكم الله ألم أشتري بئر روما، أو أنشدكم الله ألم أشتري بئر روما وجعلتها للمسلمين؟ قال: نعم. قال: أتمنعوني شربة الماء الآن؟ إنهم منعوا عنه، حصروه وقبل أن يقتلوه حصروه، منع عنه الزاد ومنع عنه الصلاة وكل شيء حتى يعود كما أرادوا، يظنوا أن هذا حقا وهذا باطل، وقتلوه بعد ذلك. عليهم من الله ما يستحقون إلا من تاب منه ورجع. لكن كانت الفتنة المعلومة في خلافة آخر خلافة عثمان، وقد عثمان أيضا له مناقب عديدة حتى ليس في الإنفاق فقط، بل في مواقف منها في السنة، منها لأنه أول من جمع، أو مش هنقول أول جمع القرآن كان في زمن أبو بكر أولا، لكن عمر بن الخطاب عثمان بن عفان لما انتشرت التوسعات وكانت في معركة بجيش حذيفة حدث نوع من الخلاف الشديد بين بعض القراء. كان الجيش يحتوي على جنود من أهل الشام وجنود من أهل العراق، وكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي ذر، وكان أهل العراق يقرؤون بقراءة أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، والجميع كانوا في قيادة جيش حذيفة في إحدى المعارك، ما أذكر أي، تقريبا في معركة لا أذكر حقيقة الآن، المهم أنهم أهل أرمينيا، نعم، كان في فتح أرمينيا وأذربيجان، فحدث اختلاف من القراءتين، إن هؤلاء من أهل الشام على قراءة، وهؤلاء من أهل العراق على قراءة، وكلها من قراءة الصحابة، فاختلفوا فحدث يعني نوع من الاقتتال الشديد في هذه المسألة، مش اقتتال يعني قتل، لكنها اختلاف شديد، خاف حذيفة أن يؤدي ذلك إلى تفرق الناس واختلاف الكتاب، فرجع بعد الحرب مسرعا إلى عثمان بن عفان، قال: أدرك الأمة، فحكى له، فقال عثمان: وكل زيد رضي الله عنه وارضاه بأنه يجمع القرآن كله، فأولا أرسل إلى حفصة قال رضي الله عنها، قال: أتينا بنسخ، أتينا بالآيات التي عندك ننسخها ثم نردها إليك مرة أخرى، كان عندها جزء من سور القرآن، فأرسلت إلى عثمان فنسخ، طلب من زيد رضي الله عنه زيد بن ثابت بأنه ينسخ وينسخ كل القرآن ويجمعه، وكلف معه بعض الصحابة أيضا بذلك. فقاموا بزيد بن ثابت مع عبد بن الزبير عبد الله وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء كلهم، وقال لهم يجمعون كل السور التي موجودة ينسخونها ويجمعون القرآن، حتى قال: لو وجدتم اختلافا فردوا الخلافة إلى قراءة القراش أهل قريش، لأن القرآن نزل بلسان قريش، يعني هذا سفلا. ثم أجمع هؤلاء الأربعة القرآن كله في نسخة واحدة وعرضوها لعثمان، فنسخت بعد ذلك عدة نسخ وأرسلت إلى الأمصار والأقاليم، وأمر عثمان بحرق كل النسخ المخالفة حتى يجتمع الناس على نسخة واحدة على قراءة واحدة، وكان هذا في بداية سنة 25 من الهجرة. فكان هذا من أنفع الأعمال التي قام بها عثمان وحفظ بها نسخ القرآن والاختلاف في ذلك. أيضا من أعمال عمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه زاد في الأذان في صلاة الجمعة بعد أن حدث توسع في المدينة، فحدث أنه كان الناس يعني لا يسمعون الأذان الذي كان معتادا، الذي كان يدخل الإمام فيسلم ويجلس الخطيب ثم يؤذن، فكان توسع المدينة والتجارات فأدى ذلك لبعض الناس لا يسمعون الأذان فتأخرون، فأمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأن يؤذن في وقت على أطراف الأسواق والمدينة حتى يستعد الناس يذكرهم بالأذان فيستعدون يغلقون أماكنهم ويذهبون للاغتسال أو الوضوء ويأتون إلى الصلاة. فكان هناك في مصلحة في ذلك قام بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أيضا وسع المسجد توسعة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له توسعة أخرى في سنة 30 الهجرة لما زاد أيضا كثر الناس وبنى الجدران بالحجارة والجص وأيضا سقفه بالسياج، فأصبح طوله 60 و100 ذراع وعرضه 150 ذراع أيضا. وأيضا انتشرت في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الفتوحات الإسلامية، يعني انتشرت رقعة الدولة الإسلامية انتشارا عظيما جدا، حتى أنه يعني دخل المسلمين في بلاد لم يدخلوها من قبل، ودخلوا في مناطق أذربيجان وأرمينيا إلى قرب الصين، وهذا كانت في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأنشأ أو أول من أنشأ قوى البحرية جيش إسلامي منظم، وأنشأ سفنا وكانت له ليش محدش اعترض؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح لكم؟ ما أحد اعترض؟ الغرفة الصوت واضح؟ لا منخفض، ده أمر آخر، الكل منخفض. واضح جدا، هو نفس اللي اعترض عنه. واضح جدا، طيب المسألة عند البعض ليست عند الكل. طيب قلنا هذه كانت نبذة عن عثمان بن عفان، ولا بد أن يعني نتعرض. واضح، طيب جزاكم الله خير، هو البعض ليس ان نتعرض لسير الصحابه رضي الله عنهم لنتاسى بهم ونعرف اقدارهم. نقول هذه ندخل الان الى مسائل الحديث التي معنا الان. المساله الاولى قال في اول الحديث جاء بوضوء بفتح الواو ثم وضوء، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضا به، يعني لما أتي بماء كهذا أريد أن أتوضأ هذا يسمى وضوء، لأنه ماء يستعمل في الوضوء، وإذا الماء الذي يستخدم يسمى وضوء. الفعل نفسه هو الوضوء، الفعل بالضم يسمى وضوء، وأما الماء المستخدم في فعل الوضوء هو يسمى الوضوء. وسواء الوضوء أو الوضوء، طبعا الوضوء جاء من الوضاء، وهو الوضاء هي النور. وكذلك الوضوء يفعل بالمرء إن أكثر من الوضوء فإنه من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يزيد من نور الوجه ويكون يعني أثرا يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة برا محجلين من أثار الوضوء. فلذلك يعني الوضوء هذا عبادة عظيمة جدا فيها وضاءة المرء بالظاهر وبالباطن أيضا، حتى لو كان المرء على طهارة وداخل وقت الصلاة يستحب له أن يتوضأ أيضا، لأنه عبادة وزيادة الوضوء نور لوجهه يوم القيامة. المسألة الثانية تدبروا الحديث، لأن الحديث احنا قرأناه في جمل، الجملة التي معنا أن النبي أفرغ على يده قبل وضعه في الإناء، وكنا قد تكلمنا عنها من قبل، يعني أخذ ماء الأول على اليد في الخارج قبل أن يضع الماء اليد في الإناء، فأفرغ قال الإفراغ على اليد قبل وضع اليدين في الإناء، قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، دعا بوضوء دعا بماء أفرغ من الماء على اليدي أولا، فيما جاء في جواز أن المرء ممكن يستعين بغيره أن يحضر له ماء الوضوء، يعني جواز الاستعانة في أحد بأحد في إحضار ماء الوضوء له. قال فأفرغ على يديه من إنائه، أصل على يديه طبعا هي المقصود الكفين، اليدين هنا مقصود بهم الكفين ليس كل اليد، أفرغ على يديه على الكفين، أفرغ من الإناء على اليدين أولا ليغسلهما ثلاثا خارج الإناء. يبقى أول أعمال الوضوء أنه يغسل الكفين، هذا الأول أعمال. طبعا إحنا عندنا صنبور، الغالب يفتح الصنبور ويضع اليد، لكن لو كنت في مكان وليس عندك هذا، في طبق في شيء ما تنقطع أو احتجت لزجاجة، فأنت السنة أنك أولا لو كان طبق لا تضع يدك في الإناء، بل تأخذ من الإناء ماء وتغسل اليد خارج الإناء. وإن كان صنبورا مفتوح يبقى يغسل مرة ثم يبعد، ومرة يبعد ثم الثانية ثم الثالثة، أراد أجعلها ثلاثة حتى يفرق بين الأولى والثانية والثالثة. طيب غسل، حكم غسل اليدين سنة، كفين حكم غسل الكفين أولا هذه سنة ليست واجبة. ليش؟ لأن الله عز وجل في الآية قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل اليدين اللي هما الكفين. وأيضا الحديث الثاني لما قال للرجل توضأ كما أمرك الله ثم ذكر له الآية فلم يذكر له غسل الكفين. إذا غسل الكفين سنة من سنن الوضوء. مسألة ثالثة، قال إدخال اليمين بعد الغسل، قال إدخال اليمين وبدأ باليمين أولا في متن الحديث. قال أدخل اليمين، وهذه فائدة لو موجود. لا خلاص مش مشكلة. نقول أدخل اليمين وفي فائدة بدء باليمين سنة، البدء باليمين سنة عند المذاهب الأربعة أيضا. طيب ثم قال بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر، قال ذلك تمضمض واستنشق واستنثر، صحيح؟ أرجع للمتن بس عشان أسير مش أمامي. قال فأدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، نعم هذه أيضا معنى المضمضة والاستنشاق، تمضمض واستنشق واستنثر. لما تمضمض أولا قلنا الراجح في الوضوء في المضمضة والاستنشاق إيش حكمها؟ إيش سنة. طيب الاثنين مع بعض، جيد ممتاز. أنا أريد هنا على الغرفة بعد إذنكم تشاركونا بس في الإجابات سريعة، الذي حكم الوضوء حكم المضمضة والاستنشاق إيش رجحناها من قبل. اليوم هنراجع الوضوء كاملا إن شاء الله، يعني حديث اليوم في الوضوء كاملا، فنخرج منه بإذن الله على نعلم كيف الوضوء ونعلم الواجبات فيه أو الأركان ونعلم السنن. المضمضة والاستنشاق قلنا بأنها سنة، على الراجح أن هي سنة المضمضة والاستنشاق، مع أننا بعض أهل العلم يقولون بالوجوب، وقلنا سنبين الراجح فقط حتى لا نشكل عليكم. طب ما الدليل أنها سنة حتى تعلموا؟ الآية نعم، آية المائدة والحديث، وأيضا حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ولا وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع توضأ وصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال لا أعلم غير ذلك علمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا أردت إذا توضأت فتوضأ كما أمرك الله، ثم ذكر الآية فقال ثم بعد أن ذكر الآية قال اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك وأرجلك إلى الكعبين، فذكر له الحديث بعد الآية دلالة على أن لم يذكر فيها لا مضمضة ولا استنشاق، إنها على السنية وليست على الوجوب. ليش طيب؟ لأن هذا بيان مقام تعليم، النبي يعلمه، النبي يعلم الرجل، يعني الرجل جاهل أو ما أحسن الوضوء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني المنام النبي يبينه الآن، فلو كانت المضمضة واجبة والاستنشاق لوجب أن يبين له الواجبات، لكن وبين له في إيش فقط الأربعة الذي جاء في الآية دل على ذلك أن هذه هي فرائض الوضوء فقط، اللي هو غسل الوجه اليدين المرفقين مسح الرأس والرجلين. تتعلموا لماذا احنا نقول الآية والحديث؟ لأن البيان مقام تعليم، وعندنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، النبي بيعلمه ازاي هيترك واجبات لا يعلمها له، فإذا دل ذلك على نديه الفرائض. المضمضة والاستنشاق قلنا على السنية، لكن المضمضة الآن كيفية المضمضة والاستنشاق. عندنا ثلاث صور، كيف يتمضمض وكيف يستنشق. إما معنى المضمضة، أولا المضمضة لها صورة مجزئ، طريقة إجزاء وطريقة كمال، يعني حتى المضمضة فيها أقل السنة وفيها أكمل السنة. المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم زائد إدارة الماء في الفم ثم إخراج الماء من الفم، هذا الكمال. يعني يأخذ ماء يديره داخل الفم ثم يخرجه، هذا أكمل هيئة للمضمضة. لكن المجزئ أن يدخل الماء ويخرجه بدون إدارة، فهذا قد حدث به المضمضة. يبقى عندنا صورة كمال في المضمضة وصورة إجزاء، أو نقول يعني مستوى أول ومستوى أكمل. المستوى الأول أنه هو يدخل الماء المضمضة ثم يخرج الماء، هذه اسمها مضمضة. الأكمل أنه يدير الماء حول الفم ثم يخرجه مرة أخرى، هذا الكمال في المضمضة. والإخراج يسمى المج، يعني هو يعني يدخل الماء ثم يديره ثم يمجه، هذا أيضا. فنقول هذه المضمضة بيان الكمال فيها. الاستنشاق، إدخال الماء إلى الفم، إدخال الماء إلى الأنف والمبالغة لجذب الماء، هذا مبالغة في الاستنشاق، وهذا أفضل إلا في الصيام، إلا للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن كيف يكون الاستنشاق؟ إدخال الماء إلى الأنف أولا، وكلما بالغ كان أفضل، لأنه الماء بيدخل إلى الخياشيم وإلى أعلى الفم، فهذا بيخلص المرء من الأشياء في الداخل، هذا يسبب خفة يعني في الرأس بعد ذلك ونشاط إلى غير ذلك. فنقول وصوله إلى الخياشيم هذا كمال، والمبالغة فيه كمال، لكن مجرد الاستنشاق الماء أو إدخال الماء هذا يسمى استنشاقا. الاستنثار هو إخراج الماء بنفسه من الأنف، يعني هو يدخل الماء ثم يخرجه بنفسه، وبمعنى الاستنثار يعني هو يفعل فعلا معلوم أنه يستنثر، بأنه يكون هذا الفعل سببا في خروج الماء لا يتركه حتى يتساقط. هكذا الاستنثار أن المرء هو الذي يفعل ذلك، يفعل فعلا يخرج به الماء. هذا معنى المضمضة ودرجاتها وكيفية أيضا الاستنشاق ودرجاته. وكما قلنا بأن الاستنشاق عظيم جدا، مثلا قال إذا كان إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يجلس على خياشيم الأنف، فلما يستنشق يشعر بخفة عظيمة. هذه سبحان الله، ويعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دلنا على أمر قد يستثقل المرء إنه أراد أن يصلي في الليل أو يفعل شيء، يجد إن هو يعني إيش في ثقل. لكن لو استنشق ثلاثا سواء بوضوء أو بغير وضوء يكون الشيطان بيبيد على خياشيمه، فيخرج الشيطان من الأنف يشعر بخفة، وممكن إن أراد أن يصلي يستطيع أن يصلي أو يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يفعل أي شيء. فالاستنشاق من العبادات العظيمة جدا التي أشرنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة في الوضوء أو حتى غير الوضوء. طيب هذه كيفية أو هذه الدرجات، لكن الكيفية كيف يتمضمض وكيف يستنشق، يعني بيان المجزئ والكمال. الوضوء أو الاستنشاق، السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ثلاثة، المجزئ واحد أن يتمضمض مرة واحدة ويستنشق مرة واحدة، والكمال الوضوء والاستنشاق ثلاثة. لكن لها صورة أولا أولى، وهي الغالب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يأخذ غرفة في كف يتمضمض ويستنشق بنفس الغرفة، هذه واحدة. ثم غرفة ثانية تمضمض واستنشق بنفس الغرفة الثانية، ثم غرفة ثالثة تمضمض واستنشق بنفس الغرفة. هذه غالب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذه صورة. طب لكن هناك صورة أخرى، أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض بها ثلاث تمضمضات، يعني تمضمض بجزء ثم يأخذ الماء بنفس الثانية ثم الثالثة، فكأن الغرفة الواحدة يجزئها ثلاثة لثلاثة مضمضة وثلاثة غرفة أخرى لاستنشاق ثلاثة إذا كانت يسمح الغرفة كبيرة، أو يأخذ ثلاث غرفات متتاليات للمضمضة ثم ثلاث غرفات متتاليات أخرى لاستنشاق. هذه كلها صور جاهزة، أولها هي الأكثر فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأخذ غرفة يتمضمض واحدة ويستنشق بها، ثم غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق. والميزة لو أراد أنه هو فرق سيستطيع أن يستنسل بالوسم، أو ممكن حتى لو أخذ غرفة واحدة مضمضة ثم استنشق، والسنة أن يستنسر بيده اليسرى، يعني يخرج الماء باليسرى. إذا الاستنشاق والمضمضة باليمنى والاستنثار تكون باليسرى، هذه أيضا من السنة. هنا لفتة يعني جميلة أشار إليها ابن دقيق العيد، لماذا لو تذكروا الحديث الآن إيه؟ غسل يديه أولا ثم مضمض واستنشق قبل أن يبدأ في أول فرض من الفرائض وهي الوجه. فابن دقيق له قال قدمت، يعني فائدة، قال قدمت المضمضة والاستنشاق، وقالوا قال لشرف منافع الفم على الأنف، يعني المضمضة الأول قبل الأنف، الفم قبل الأنف، قال لشرف منافع الفم على الأنف، لأن الأنف يدخل فيه الطعام والشراب وفيه قوام الحياة، وهو أيضا محل الأذكار الواجبة نطق باللسان، وهو ليقضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقدمت المضمضة على الاستنشاق لهذا الأمر، يعني شرف منافع الأنف الفم على الأنف. ولك فائدة حقيقة أجمل من ذلك أيضا، قالوا ليش تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه؟ قالوا الماء حتى يكون طهورا، عندنا صفات ثلاثة لنتأكد من طهورية الماء. أولا اللون، أن يكون اللون لم يتغير، وهذا بالعين يكون، والعين اللون والطعم، وهذا يكون بالتذوق الفم، والرائحة يكون هذا بشم الأنف. فقالوا حتى يتأكد المرء من طهورية الماء الأرادة، جاءت أولا المضمضة والاستنشاق، أولا هو في اليد سيرى الماء في لونه تغير أم لا، فلما يضع المضمضة يتذوق، فلو كان هناك تغير سيعلم، فلما يستنشق سيشم رائحة الماء، إن كان في تغير في الرائحة سيعلم. فقالوا من الفوائد بأنه قدم غسل اليد ليتحقق فيه رؤية لون الماء، والمضمضة للتذوق، والاستنشاق للرائحة، فلما يتأكد بأن الثلاثة ليس فيهم تغير يبدأ في غسل الوجه للوضوء بالماء الطهور في الأركان. فإذا يعني مستنبطة عند بعض أهل العلم في يعني تقديم اليدين ثم المضمضة والاستنشاق بذلك حكمة، يعني هذا يعني أيضا من الفوائد يستنبط به. طيب انتهينا الآن، ندخل على الوجه. حد الوجه، قال غسل الوجه، ما هو حد الوجه؟ فأنا سأتكلم عن أول ركن من أركان الوضوء وهو حد الوجه. الله حد الوجه، حد الوجه طولا وعرضا. طولا يبدأ من ملامه الشعر الى تجميع اللحيين، اللحيين اللي هم سموها عند العام الذقن، يعني يسمى اللحيين اخر الخدين اجتماعهم الى الفك من الاسفل، هذا يسمى اللحيين. هذا طولا من ملامه الشعر اللي هي قرب الراس، ولو كان رجل حتى اصلع يعني فنقول عند اعلى الجبهه قرب المعتاد، نقول لو كان رجل او امراه، المهم ان هو من منابت الشعر التي من اصول من الشعر الى اخر اللحيين، انحدار اللحيين هنا طولا، ومن وعرضا من الاذن الى الاذن، من الاذن الى الاذن. هذا حد الوجه، وهذا مهم جدا، لان الماء لابد ان يغسل، يصل الماء الى هذه الاصول، هذه المنابت او الى هذا الحد طولا وعرضا يفعله. فلو رجل مثلا عنده شعر فوق شعر الحاجب، هل هذا يعد البدايه؟ لا، البدايه المعتاده حتى لو عنده شعر على الجبهه، لا، بدايه من منابت الشعر الاصلي، فهذا الشعر الذي فوق الحاجب يعد من الوجه، لابد ان يصيبه الماء ايضا. اذا هذا الطول الذي طول الشعر، طول الوجه كما قلنا من المنابت الى اللحيين. و اذا خرج من بعد اللحيان الحلق، الحلق ليس من الوجه، الحلق هذا ليس من الوجه. طب قلنا من الأذن إلى الأذن. إذا على راجح الأذنان ليسوا من الوجه، يعني لا يكونون من غسل الوجه. تغسلون دماء الآخر كما سيأتي معنا إن هي من السنة، لكن الأذن من الأذن إلى الأذن، إذا الأذنان لا يدخلان حد الوجه بالعرض. بين العين والأنف هذا من الوجه أيضا، ما وداخل العين ليس من الوجه، يعني باطن العين ليس من الوجه. طيب نقول هنا الجفون طبعا من الوجه، والرموش من الوجه، وكل ذلك من الوجه، ما فوق العينين من الوجه أيضا، ما فوق الحاجبين من الوجه إلى نصل من رابط الشعر، فهذا كله من الوجه الذي لابد أن يغسل. طيب نقول يزيد عند الرجل شعر اللحية الذي هو قد يخرج من الوجه، هل يغسل أم لا يغسل؟ هنا العلماء قالوا إن كان شعر اللحية خفيف بحيث ترى البشرة التي خلف الشعر، فلابد من الماء يصل إلى البشرة، سيأخذ ماء ويضع يده بداخل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة إن كانت اللحية خفيفة والبشرة ترى. أما كانت اللحية كثيفة ولا ترى البشرة من كثرة الشعر، فهنا لا يحتاج أنه يغسل البشرة تحت الشعر، إنه لا يستطيع أن يصل إليها. وسنبين من السنة بعد ذلك أن يغسل، أن يخلل اللحية كما سيأتي معنا. طيب كيف يغسل الوجه؟ يغسل الوجه 3 غسلات، السنة والمجزئ غسلة واحدة، ويأتي بماء، يعني ما يضع على الكفين، ثم يغسل به الوجه كاملا طولا وعرضا. وقلنا أيضا وإذا كان هناك شعر يغسل ظاهر الشعر، ما قلتها ظاهر الشعر الذي في الوجه لابد أن يغسل الظاهر، لكن قلنا متى يجب غسل الباطن؟ إذا كانت اللحية خفيفة ويرى ترى البشر، كانت كثيفة فلا يشترط إلا الغسل الباطن، لكن يسن تخليل اللحية كما نقول بأنه يأتي بماء ويضع الماء إما من أعلى أو من أسفل حتى يصل الماء إلى اللحية من أعلى ومن أسفل، هذا تخليل اللحية وهي سنة. يبقى بينا الآن حد الوجه طولا وعرضا، يغسل 3 مرات، لابد أن يستوعب ذلك على الأقل في غسلة واحدة التي تجزئ، والثلاثة هي أكمل العدد. ثم بعد غسل الوجه اليدين إلى المرفقين، وقلنا اليد تبدأ من الأصابع، لأن البعض في الوضوء يظن بأنه لما يغسل الكفين أول مرة لما يأتي يغسل اليدين يغسل من الكوع، هذا يسمى الكوع، العضلتين اللي عند الكف يسمى الكوع، هذا بعض الناس يسمى المرفق كوع، وهذا يسمى مرفق وليس بكوع. الكوع هذا هو عند عضلتين اللي عند الكف هؤلاء، فبعض يظن خطأ أنه لو غسل يديه أولا لما يغسل اليدين في الوضوء يغسل من الكوع إلى المرفق، وهذا نعم بعض الناس يظنون هذا خطأ. المقصود هنا بالغسل اليدين من أول الأصابع إلى المرفق، والمرفق يدخل، يعني غسل اليدين مع المرفقين، هو هنا إلى المرفقين مقصود بها مع المرفقين، إلى هنا بمعنى مع، هي إلى تأتي بمعنى الغاية، لكن أحيانا إلى تأتي بمع وأحيانا إلى لا تأتي بمع، هل تذكر الفرق؟ متى إلى تأتي بمع وما ممكن تكون إلى حتى، يعني لا تأتي بمع يعني الذي يصل إليه لا يدخل معه، والذي يصل إليه يكون معه، أحيانا تأتي حرف إلى يفيد مع الشيء الذي سيغسل، وأحيانا إلى قد تأتي وتكون الذي بعد إلى لا يدخل مع القبل إلى، يعني هنا قلنا غسل اليدين إلى المرفقين، هل المرفقين يدخل مع اليدين؟ قلنا نعم، إلى بمعنى مع، كأن اليدين مع المرفقين، أحيانا تأتي إلى ولا يدخل ما بعد إلى مع قبل إلى. أديكم قاعدة عشان تفتحوا فيها، أنا عايز حد يفتكر. أنا أستاذة صحر، ما كتبين أجيب يا أستاذة صحر، إلى متى تكون مع ومتى لا تكون بمعنى حتى للغاية؟ طبعا أنا أقول لكم إلى متى تكون وأنتم تجيبوا القاعدة. قال الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، الصيام فين؟ في النهار. قال إلى الليل، هل الليل داخل مع الصيام؟ يبقى هنا إلى ما جاتش بمعنى مع، جاءت إلى حتى، حتى الليل ونقف إلى ممكن تأتي معنا معه كما هنا إلى المرفقين معه. طب وهنا جاءت إلى الليل والليل إيش مش معنا في الصيام يبقى وقفنا متى بقى نفرق أو كيف نفرق؟ أنا جبت المثال ومستني حد يرد علي. تذكر شو عشان متى يكون؟ طبعا أقول أنا عندكم واضح إن هي أنت طلبت من الأستاذة سحر ترد وهي مش موجودة في مش عارف. نقول إذا كان ما بعد إلى من نفس جنس ما قبل إلى فيأتي بمعنى معه، وإن كان ما بعد إلى ليس من نفس جنس ما قبل إلى يكون ليس بمعنى معه بل حتى المرفقين من اليدين أم لا، لأن اليدين اليد في اللغة تأتي تطلق على اليد وتطلق إلى هنا يد وتطلق إلى الذراع هنا فوق يد، كل دي معنى اليد في اللغة، لأن ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، اللي قطع اليد بالسارق إلى هنا، وهنا قال اليدين إلى المرفقين وهذا كله يسمى يد، وإلى الكتف إلى هنا العضد يسمى يد، فكل ده يد، فإذا المرفق من اليد، فلما جاء إلى المرفقين دخل المرفق مع اليد، لكن الليل والنهار جنس واحد مختلفين، فلما قال أتم الصيام إلى الليل اللي بعد إلى ليل واللي قبل إلى نهار دل ذلك أن ده فارق نقف عنده، فهذه تفيدكم إذا وجدتم إلى متى تكون معه ومتى تكون معنا حتى يعني لا تدخل معها مفارقة. ومن السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل اليدين وأدخل معه من المرفقين، وهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدخل اليد غسل اليد معها المرفق. يبقى هنا غسل اليدين إلى المرفقين بينا في ذلك أن يغسل ثلاثا الكمال وواحدة هي المجزئة. نقول طيب والسنة أن يبدأ بغسل اليمين أولا ثم يغسل اليسار، وإن غسل اليسار قبل اليمين أجزأه وصح الوضوء، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء كما سيأتي في الحديث التالي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يعجبه التيمم في كل تنعله وترسله وفي طهوره، فاليمنى يقدم، لكنه إن بدأ الغسل اليسار قبل اليمين يجزئه. البعض بينسى قل نسيت وغسلت إيد الشمال أولا، نقول يجزئك لكن لا تعتاد ذلك لأن السنة بدأ البدء باليمين. مش سنة البدء باليمين هو السنة، لكن لو فعلوا لا يكون الوضوء باطل، يكون الوضوء صحيح. ماشي حاولوا تعلموه على قدر ما استطعتوا. وضوء صحيح وهذا هو التعلم منه، وضوء صحيح. وحتى هو ممكن كمان يكون إذا هو ممكن بالتجربة إن شاء الله يستطيع، لكن إذا عجز فهتكون نقول تسقط عنه أصلا. نعم بس بالتعود أحيانا بيستطيع أن يفعل ذلك، أحيانا وأحيانا ممكن ما يستطيع، مسألة على حسب القدرة يعني أيضا. طيب نقول هو إذا السنة مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين هذه هي السنة. هل يغسل العضد يعني يطلع يرتفع بعد المرفقين فيأخذ بالعضد؟ العضد هذا سنة، وحل خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنه الزيادة هذه مستحبة وهذا الجمهور، والبعض قال إنه لا يزيد حتى لا يدخل كما سيأتي معنا على أن من زاد على عدد الثلاث غسلات أو على مواضع الوضوء فقد تعدى وأساء، لكن أقول المسألة خلافية والجمهور على جواز ذلك. يعني حديث صلى الله عليه وسلم أني أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من أثر الوضوء، زاد أبو هريرة قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني يزيد في هذه الأماكن فليفعل، وكان هو يفعل ذلك. فأقول البعض يرى استحبابا والبعض لا يرى ذلك، لكن ليس فيه إنكار، يعني لا أحد ينكر على أحد، من أخذ بقول الاستحباب فلا حرج وهو قول الجمهور، ومن أخذ بالقول الثاني فله ذلك، لكن أقول الخلاف فيه واسع لا ينكر فيه على المخالف. ثم بعد ذلك مسح الرأس قال ثم مسح برأسه. طيب أنا أقول يعني إحنا بنقول الراجح عموما عشان ما نكون في الخلاف، مسح برأسه الراجح سنقول أن يمسح تمسح الرأس بالكلية، لأن طبعا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، سأمر سريعا عليه. أن البعض يرى يمسح فقط ثلاث شعرات من الرأس هذا تكفي، أو جزء من الرأس، يعني نقول يعني جزء من الرأس، ربع الرأس، أقول حتى الحنفية يرون ربع الرأس، الشافعية يقولوا لو شعرة واحدة تكفي، أي جزء من الرأس يكفي، والحنابلة والمالكية يرون بالرأس بالكلية. وأقول الراجح أننا نخرج من هذا الخلاف لأن في أدلة، لكن الدليل مع الذين قالوا بأن تمسح الرأس بالكلية هو الأرجح والله أعلم بذلك. وهذه المسألة حتى يعني في أماكن العبادات التي قد تبطل العبادة بها، الأفضل للمرء أن يخرج من هذا الخلاف ويفعل الحيطة ويفعل بالرأي الذي يرى فيه التمام أفضل يعني. لكنني أيضا لا أنكر عن من قال بجزء من الرأس، لأن عنده أدلة وأدلة قوية، لكن أقول بأن الراجح المرء يخرج من هذا الخلاف وأن يمسح الرأس بالكلية، وسنبين كيفية المسح، لكنها لأنه هم قالوا برؤوسكم، والبعض قالوا أن الباء هنا تبعيض يعني جزء من الرأس يكفي، والبعض قال لا، لأن الباء هنا حاجة تسمى الملاصقة أو المصحبة، فلابد من كل الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عنه بأنه مسح برأسه بالكلية، وحتى لما نقل عنه لذلك يستدل بالمخالف أنه مسح بالناصية، فمسح بالناصية أنه كان يلبس عمامة، بعد أن مسح بالناصية أكمل على العمامة، فدل ذلك عند هؤلاء بأن الناصية لم تكفي، لابد بأنه مسح على الناصية المكشوفة ثم مسح على العمامة ليكمل باقي الرأس، فدل ذلك على أنه الصحيح أنه يمسح برأسه بالكلية. لكن لو كان جاء دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدمة الرأس فقط ولم يمسح على العمامة أو لم يكن حتى يكمل، لقلنا بقول من قال بجزء من الرأس وكان الأمر مستقر، لكن لم يأتي دليل بذلك. الأدلة اللي جاءت كلها على النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالمقدمة الناصية ثم أكمل على العمامة، فنقول دل ذلك على أن الاحتياط هنا أن المرء يمسح الرأس بالكلية ولا يقتصر على الناصية فقط. وكل من قال باللي أنا قلته له أدلة حقيقة، لكننا نقول أدلة من قال بالوجوب أقوى بالآية أولا، فامسحوا برؤوسكم، بأن الباء هنا المقصود بها امسحوا الرأس بالكلية، وأن الباء جاء توكيدا أصلا، كان ممكن يقول الله عز وجل امسحوا رؤوسكم، لكن جاء قال برؤوسكم لزيادة من التوكيد من الله عز وجل بذلك. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلا لما مسح الرأس مسح الرأس بالكلية، ما مسح جزء إلا لو كان يلبس العمامة كما بينا فقط. فنقول هنا لأن يمسحوا برؤوسكم قد نقول ممكن نقول محتملة، يعني الآية مش عارفين نمسح إزاي بالبعض ولا بالجزء، قلنا جاءت السنة بيانت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح بالكلية، فدل ذلك على أن المسح يكون بكلية الرأس. واستدلوا أيضا كقول الله عز وجل وليتطوفوا بالبيت العتيق. طب ليتطوفوا هل يجوز أن يتطوفوا بشوط واحد؟ لا، لابد أن يتطوفوا بالسبعة الذين بيانهم النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، فقالوا هنا وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا بكلية الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز مسح البعض كما لا يجوز الطواف شوط واحد أيضا. طيب كيفية مسح الرأس؟ قلنا أن الرأس لابد تمسح بالكلية، كيف يمسح؟ جاءت السنة بأكثر من صورة. الصورة الأولى أنه هيأخذ ماء بيده في كفيه ثم أو ممكن نقول بضم الخنصر مع الخنصر، يعني كأنه بضم الكفين، خنصر مع الخنصر، كان الصباع الصغير يضم الكفين بماء ويقوم ماسح للرأس إقبالا وإدبارا، يعني من مقدمة الرأس إلى نهاية الرأس ثم يرجع مرة أخرى، وممكن يأتي من مؤخرة الرأس إلى مقدمة الرأس ثم يرجع مرة أخرى، يعني هذه تصح وهذه تصح، هذا المسح إنه يبدأ بالمقدمة إلى النهاية ثم يعود، أو يبدأ من نهاية الرأس إلى المقدمة ثم يعود، كل هذا وردت فيه سنة. الخلاف في المسألة هل مسح الرأس مرة واحدة أم ثلاثا، هل المسح يكون مرة؟ الجمهور عنه مرة، لا يمسح إلا مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. في رواية لعثمان هذا الحديث، رواية أخرى أنه مسح ثلاثا، لذلك لمذهب الشافعية يرون لأن المسح ثلاثة سنة، والحق أن المسألة فيها نظر، لأن الزيادة عند عثمان في رواية أخرى فيها كلام عند بعض أهل العلم، مقصود بها ليس مسح الرأس ثلاثة، مقصود بها مسح اليدين ثلاثة، والرأس لا تمسح إلا مرة واحدة. وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح الرأس مرة واحدة. لكن أقول، وأنا هذا الذي أقول به، أن المسح مرة واحدة، لكن من فعل المسح ثلاثة على قول الشافعية، أيضا لا نقول أنه مبتدع، ولا نقول بأن ننكر عليه، لكنه خلافا للقول الجمهور، وخلافا للأدلة المعتمدة الصحيحة على أن الأصل في المسح الرأس يكون مرة واحدة فقط. لكن من قال بالرواية التي عن عثمان وردت وفيها نظر بأنه مسح ثلاثا، فلا إنكار أيضا عليه. نقول هذا ليش؟ عشان لو رأيتم أحد يفعل خلافا، ففي أشياء ما ننكر عليها، وفي أشياء ممكن ننكر عليها. مسألة الترتيب بعد مسح الرأس، من أراد أن يمسح الأذنين، ومسح الأذنين سنة، لأن الحديث الذي استدل به البعض بوجوب مسح الأذنين الرأس غير كل الشعر، لا الرأس غير الشعر، هي لا يكفيها الذي يخرج من الشعر، هذا لا يشترط مسحه، يعني تمسح الرأس، الرأس غير الشعر، ممكن الشعر يكون مسترسل، لكن هي تمسح الرأس فقط، يكفيها مسح الرأس ذيابا وأياما، ما زاد من الشعر لا يمسح. لا مش نطول الشعر، عايزين الرأس، بس هو الرأس غير الشعر، لذلك هنأخذ الرأس هبة، الشعر ده بقى تكملة تانية. والنساء ما هو الرأس، يعني هو المرأة أو الرجل هي رأس، هي رأس كده كده، وهي النساء عندها شعر مع يعني رأسها كده أيضا، ليش مشكلة رأسها لغاية كده زينا، مش لازم خلاص يرجع بقدر ما تستطيع، مش بالشرط، ولو فعلت ذهابا بدون إيابا لا إشكال، يعني وإن كان ما خدش الصورة دي، ممكن ذهابا وإيابا، ممكن إيابا كده وذهابا مؤخرا، وممكن مرة واحدة إلى هكذا. أيضا ورد في السنة إنه يذهب هكذا ويبقى مسح رجل أو امرأة، لكن المهم إن هو غير ملزمة المرأة بأنها تمسح ما زاد عن الرأس من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم هل عشان كان لا لا دي مسألة أخرى، ما لا مش لا مش هو كان العمامة محنكة، ما هي دي عندنا يروا بأنها رخصة لمن لبس العمامة اللي هي محنكة التي يشق نزعها إنه يمسح عليها. هذا قياسا، مسألة أخرى طبعا نتكلم عليها، مسألة القياس الخبار، عند البعض طبعا قصوا على عمامة نفسه، لكن طبعا هو هذه مقيدة بالمشقة، بعض للأسف بعض النساء يمسحن من الخمار في البيت، هذا ما يصح. ده المفترض، لأن أصلا هو في نزاع في مسح الخمار، لأن العمامة جاءت مستثناة، والذي يستثنى لا يقاس عليه، لكن سنقول إن في أثر على المسلمة والله أعلم في المسح على الخمار، وهو الحنابلة يقول ذلك، سنقول ما يصح إن نمسح على الخمار للحاجة، ولو استطاعت بأنها لا تفعل لا تفعل، يعني لا ممكن تقلعوا الحجاب في الحمام. احنا نتكلم عنه بأمر يسير جدا، داخل الحمام مستطاع الخلع والماء، او ممكن مش الخلع، يوضع عليه ترفع يرفع ويمسح هكذا وانتهى الأمر. مسح الأذنان. طب بعد إذا حضرتك هو لما مسح الخمار النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة مش عارفة مسح على النصية بقى هنا؟ نعم، ما ورد أن النبي مسح على النصية ثم مسح على الحمامة بعد ذلك. أصل في تالي حديث أنه مسح على العمامة والخف، ما قالش بقى النصية فيها. طيب لأن النصية ما كانتش مكشوفة، أنت عايزة تقولي إيه طيب؟ أن هو يمسح على العمامة فقط، على العمامة فقط من غير النصية. نعم بس الحديث ما بينش أن العمامة فقط، في خلاف فيها، نعم بعض قال أنه يمسح على العمامة عشان ما قالش النصية. ما نعم بس عندنا مقيد، في مطلق ومقيد، في حديث آخر جاء على النصية والعمامة، وفي حديث قال على العمامة، فيوسف نعم، فلو كانت النصية مكشوفة وجوبا لابد يمسح على النصية. لا النصية مش مكشوفة عشان محنكة، الخمار محنك أو العمامة محنكة أو المرأة مثلا الخمار محنك عليها يعني في وقت الحاجة. طب احنا قلنا ذلك، انت مسمعتناش ولا ايه؟ احنا قلنا ذلك. يعني يجوز في وقت الحاجة من غير النصية، لو كانت النصية مكشوفة لابد من النصية. لو النصية مش مكشوفة واحتاجت لذلك يجوز لها، بس هذا على الضرورة، على الضرورة فقط، وإلا لو استطاعت أنها تمسح لابد تمسح ولا يجزئها. تمام، جزاكم الله خير. مسح الأذنان، قلنا الأذنان سنة، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف من يسفد، فمسح الأذنين، مسح الأذنان من السنة، والسنة أن يأخذ له ماء جديد، يعني بعد يمسح الرأس يأخذ ماء جديد للرأس، لكن لو مسح الرأس ثم أكبر على الأذنين يصح، لكن الخلاف الأول، لكن السنة أنه إذا أراد أن يمسح يأخذ ماء جديد، لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد ومسح به الأذنين. يبقى ومسح الأذنين ليس واجب بل هو سنة كما بيان. ثم غسل الرجلين وأخذ. نعم جيد، ذاك الله خير. يضع في طبعا يضع الإبهام على داخل السماق والسبابة هذه في الخارج، ويفعل هكذا، يعني يدير بالإبهام في الداخل ويدير بالسبابة في الخارج، في خارج الأذن، هذا هو المسح مرة واحدة. لا والثلاثة كمان مرة واحدة أو طيب طيب لا مرة واحدة، لأن المسح هنا نقولنا بأن على الرأس، هي الرأس مرة واحدة والأذن مرة واحدة، مرة واحدة. نعم مرة واحدة. ثم غسل الرجلين، وأن قول ياسين في حديث عثمان ثم غسل كلتا رجلين، وغسل الرجلين هنا إلى الكعبين، من الكعبين مش العقب، العنبتين اللي هما في القدم يمين ويسار هذول الكعبين، وأما اللي في الخلف هذا عقب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فالعقب هذا اللي هو بيسموه الكعب عند العوام هو عقب، والكعبين اللي هو عضتين اللي هما في القدم، فهنا يبدأ القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وقد بينا الكعبين ما هم، وهنا يغسل باطن القدم وظاهر القدم وما بين الأصابع إلى العضتين، ولو كان أحد عنده الأصابع متسقة لابد أنه يعني يفارق بينهما حتى يدخل الماء بين الأصابع إن كان ذلك يصح. وأرجلكم لقوله تعالى طبعا الآية في الغسل إذا قمت من الصلاة إلى قوله وأرجلكم، فعلى قراءة الرف بأن المقصود الغسل كما غسل الرجلين، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الآن لأن يغسل القدمين الرجلين ثلاث من الأصابع إلى القدمين. طيب هذه بيان الأركان، أعتقد ما في شيء تركناه في حتى في التخريج والأذنان وكل بين الأركان الواجب أركان الوضوء وسنن الوضوء. معنا الآن مسألة التثليث والواحدة، هل يجوز، قلنا الواحدة المجزئ والتثليث أي الثلاثة الكمال، هل يجوز أن يزيد عن الثلاثة؟ يعني واحد عايز يتوضأ فبدل ما يعمل يديه اثنين مرفقين ثلاثة عمل أربعة عمل خمسة، هل زادت الخير خير؟ إحنا بخير وبنتوضأ، هل يجوز ذلك أم لا يجوز ذلك؟ أراد أن يستنشق أو يتمضمض فاستنشق أربعة خمسة قد زيادة، نقول هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والعبادات المتكررة بعدد لا يزاد عليها ولا ينقص، لذلك لما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة واحدة مرة واحدة قلنا بذلك، توضأ مرتين مرة توضأ مرتين مرتين قلنا بذلك، توضأ ثلاثة ثلاثة قلنا بذلك، فعلمنا أن الكمال جاء في الثلاثة والأدنى المجزئ في الواحد، وما زاد عن الثلاثة هذا قد وقع في الإثم. ليش؟ لأنه تعدى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء أو قد أساء وظلم، فدل ذلك على أنه لا يزيد أحد عن الثلاث بأي حال من الأحوال، وهذا الأساء يكون هذا متعديا، وهذه وسيلة للوسوسة، يعني أيضا هذه للأسف سبيل للشيطان اللي تسلط عليه لما يزيد فيصيبه بالوسواس. لكن لو فعل طيب وضوء صحيح أم باطل؟ وضوء صحيح لكنه آثم وتعدى بذلك. طيب بقى معنا شيء مهم جدا وهو الترتيب، ركن، هذا ركن، لو قلنا الأركان إلى الآن النية طبعا ما قلناها في أول حديث إنما العمل بالنيات، ثم نقول الآية الوجه واليدين والرأس، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذه أربعة مع النية خمسة، تبقى ركن سادس عشان تعرفوا ان الاركان ستة، الترتيب، والترتيب يعني ترتيب الأركان وليس ترتيب السنة. الملقول بالترتيب يعني إيش؟ يعني لا يمكن أو لا يجزئه إن مثلا غسل اليدين قبل الوجه مثلا أو مسح الرأس قبل الوجه، لابد يأتي بالترتيب في الأركان إنه يغسل الوجه أولا ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. الأربعة هذول لابد يأتي بالترتيب هكذا. لو ركن جاء قبل ركن ما يصح الوضوء. إذا الترتيب واجب. من أين أتينا بالوجوب؟ من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب وامسحوا برؤوسكم إلى وأرجلكم. قلنا الآن طب إيش الدلالة في الآية؟ أولا الواو لا تفيد الترتيب. الواو عندنا في اللغة تفيد ما تفيدش الترتيب. ثم اللي ممكن تفيد الترتيب. لكن هم نظروا قالوا إيش؟ قالوا الله عز وجل ذكر ممسوح بين مغسولات، يعني في ثلاثة مغسولات وواحد ممسوح، وذكروا بهذه الصورة فدل ذلك على أن المغسول الممسوح الذي دخل بين المغسولات يجب أن يتم مع هذه الهيئة، يعني لابد أن يكون بهذا الترتيب. وكذلك قالوا النظر إلى إيش؟ الشريعة جاءت بكل التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسر هو من لم يكن إثم، والله عز وجل ما جعل علينا من حرج في الدين ويسر لنا. فقالوا لما أغسل الوجه هل الأيسر بعد غسل الوجه أمسح الرأس أم أذهب إلى اليدين لأغسلها؟ قالوا الأيسر كان مسح الرأس، لأن أنا أغسل الوجه والرأس هي تجيني فوق، فأمسح الرأس كان بدلا ما أروح لليدين أغسل وأرجع مرة أخرى أغسل الرأس. فقالوا لما نص الشرع على أنه يكون بعد غسل الوجه اليدين كما جاءت السنة ثم الرأس دل على أن هذا الترتيب مقصود، لأن لو كان على مسألة التيسير ومتروكة لنا لكنا الرأس كانت أسهل لنا بعد الوجه. فلما الشرع ذكر أنه بعد الوجه يأتي اليدين غسل ثم يرجع للرأس ثم الرجلين دل ذلك على أن هذا الترتيب مقصود من الله عز وجل، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهذا الترتيب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دوام فعله في أركان في وضوئه ما خالف بين الأركان الأربعة، لكن ممكن في السنة تجده، لكن قلت الترتيب في الواجبات فقط في الأركان، لأن وجد في السنة أن النبي تمضمض قبل الوجه، وورد في روايات تمضمض واستنشق بعد الوجه. فالبعض يقول هنا إيش الترتيب مش واجب، قلنا لا، ودي دلالة على أن المضمضة والاستنشاق أيضا ليسوا بواجب لسنة. قلنا الترتيب اللي نقصده بين أركان الوضوء بين فرائض الوضوء نقول هذا هو المقصود، لا يمكن نقدم أحد على أحد من الأربعة، لكن في السنن لا حرج، ذلك لو واحد نسي من نظر الاستنشاق قبل الوجه ثم فعلها بعد الوجه لا حرج، لأن ورد رواية أصلا لذلك ممكن يستدرك، ممكن أن يفعل ذلك أيضا لا حرج في ذلك. يبقى هذه المسألة مهمة، الترتيب هذا الركن السادس من أركان أو فرائض الوضوء. تبقى معنا الموالاة، وهذه عند البعض فريضة أيضا، فرض من فرائض الوضوء كأنه فرض سابع. إيش معنى الموالاة؟ الموالاة تعيد من على آخر من آخر ركن صحيح، بمعنى لو غسلت وجهك ثم مسحت رأسك ثم غسلت اليدين هترجع مرة أخرى كأنك عملت الوجه فقط، هتبتدي باليدين ثم الرأس ثم الرجلين وهكذا. إذا أنت غسلت الوجه مسحت الرأس ثم غسلت الرجلين نسيت يعني تذكرت، هترجع لبعد الرأس ترجع بعد كمان الرأس اللي ترجع للوجه وتعمل اليدين أيضا ثم الرأس ثم الرجلين مرة، فترجع لآخر ركن صحيح. الموالاة وأن المرء في وضوئه لا يجعل فترة زمنية بين الأعضاء التي يغسلها بحيث هذه الفترة يمكن أن يجف فيها العضو. معنى الموالاة أن أنا أوالي في أركان الوضوء أو في أفعال الوضوء، يعني ما روحش عن الوجه ثم أروح أقعد أشرب الشاي بتاعي وأقول أنا هاجي أكمل الوضوء بعد شوية ثم أجي بعد شوية أعمل الرأس والرجلين، هذه تسمى الموالاة. الموالاة أن المرء يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل، وتقدير هذا الفاصل أن يجف العضو. يعني طبعا هذا الفاصل ممكن يفرق بين الشتاء والصيف ومن بعض البلدان، لكن نقول الفاصل هذا مقدار ما يشف ما ينشف فيه العضو من البشرة. هذا هو المقصود، مقدر يعني، هذا هو المقصود. طبعا ممكن واحد في الصحراء ما بيلحقش في ثواني، لكن هذا افترض واحد بيتوضا في جو شمس ثانيتين، لا نقول هذا ليس ولا الزمن، مش مهم عندنا بقى وصيف ولا شتاء ولا هواء ولا ريح ولا بلد، المهم ان هو الزمن ده مقدر عند العرف، ده يكفي للعضو ينشف ام لا. مش بنرجع بالحال اللي احنا فيه النهارده اللي هو في الصيف ولا في الشتاء. فمعنى كده بوجوب الموالاه عند بعض اهل العلم واجبه وبعض سنه، يعني بمعنى اللي قال واجب يبقى لابد ان يوالي بين اعضاء الوضوء وما يتركش زمن بحيث ينشف العضو قبل ان يشرح العضو الذي يليه. طيب عند البعض الجمهور يرون بالسنيه والبعض يرون بالوجوب. يعني ايش بالوجوب؟ يعني انقضى زمن فيه فهذا لا يصح الوضوء فيه ولابد ان يعيد الوضوء مره. طب ما الدليل عند هذا الراجل الذي يدين الله به بان الموالاه واجب وان كان الجمهور يرى سنه؟ يعني واجب يعني لابد ان المرء يوالي في اعضاء الوضوء ولا يترك شيء ويترك عضو حتى يجف العضو الذي يليه. طب ما الدلاله؟ الدلاله على حديث خالد بن معدان لانه فلما راى هذا الحديث ان الرجل جاء فتوضا فراى النبي صلى الله عليه وسلم لمعه في عقبه من الكلب لم يصبها الماء، كان يتوضا وصلى، فالنبي نظر الى قدميه من اسفل وجد لمعه بالبال. لو واحد كان يتوضا وفي جزء لم يصب الماء يكون كده قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له ارجع فتوضا، او قال ارجع فاحسن وضوءك. فلما قال له ارجع فتوضا ما قالوش ارجع واغسل رجليك، كان ممكن يقول اغسل رجليك فقط. فلما قال له ارجع فتوضا علمنا بان الموالاه شرط، لانه ما قالوش ارجع اغسل رجليك وخلاص كفايه كده، لا قال له توضا. فقلنا بانه لما امره بالوضوء مره اخرى دل ذلك على ان الموالاه واجبه. فلو حدث ان المرء بتحدث كثيرا موالاه واجبه في الوضوء وهتاتي في الغسل. طبعا في الغسل اكثر عند النساء لما بيكون في الغسل من طهارة الحيض أو غير ذلك، لما يضع بعض المواد طلاء الأظافر وغير ذلك وينسى القدر أو غير ذلك ثم يكتشف، فهل يكتفي بالإزالة ويغسل العضو أم يعيد الغسل؟ سنبين بأن الموالاة أيضا شرط من شروط الغسل ولابد يعيد الغسل بالكلية. لكن نقول معنى الوضوء الآن، سيأتي الغسل إن شاء الله غير المنفصل، إن الموالاة على الصحيح بأنها واجبة، وأنه من ترك شيئا من أعضاء الوضوء ثم تذكر أو علم منه لم يصبه الماء وقد يعني قضى وقت الذي هو يعني ينشف فيه العضو لابد أن يرجع يتوضأ مرة أخرى. أنا طبعا أتيتكم بالدليل في المسألة، وإن كان في خلاف طبعا في هذه المسألة أيضا، بعض العلماء يقول الموالاة سنة ويستدلون أيضا بعض الآثار، لكننا نقول الراجح في ذلك بأن الموالاة من فرائض الوضوء. أيضا أصبح عندنا 7 الآن من فرائض الوضوء تحفظون: النية وغسل الوجه واليدين المرفقين، مسح الرأس والأرجل إلى الكعبين، يضاف إلى يدي كده 5، يضاف الترتيب 6، يضاف الموالاة 7. تبقى التسمية في الوضوء أن يقول بسم الله قبل أن يبدأ الوضوء، والصحيح أنها هي سنة، ولولا الحديث الذي يتعلق به الحنابلة في الوجوب من لم يبدأ لو وضوء لمن لم يبدأ بسم الله، أو لو وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، الحديث ضعيف وليس بصحيح. لذلك التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة بل هي بسنة، وطبعا لا بأس فيه أنه يعني يفعلها لكنها ليست من الواجبات. الحديث ذكر فيه هذه كده أتمام ده بفضل الله الفرائض والسنن والهيئات في الكيفيات الوضوء. جاء في الحديث أن عثمان رضي الله عنه لما انتهى من الوضوء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بين هنا من قام بهذا الوضوء بهذه الصورة بأنه توضأ مثل وضوء النبي ثم صلى ركعتين قال لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يتكلم فيها مع نفسه، أو لا نقول يعني لا يخفل فيها، يعني ركعتين فيهم الخشوع وفيهم التقرب إلى الله عز وجل. قال فيه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وبلال رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعاله في الجنة أو نعليه، قال سمعت خشخشة نعليك في الجنة، ماذا صنعت يا بلال؟ أو دلني على أرجع عمل لك. بعض الروايات قال فإني لم أتوضأ إلا وصليت ركعتين، يعني كان كل ما يتوضأ يصلي ركعتين بهذا الوضوء. وهذه حقيقة لمن يحرص عليها، أولا يحرص على إتمام الوضوء دائما، والمؤمن دائما يكون على وضوء كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك علامات الإيمان أن يحرص المرء يكون دائما على وضوء، ثم لو توضأ يصلي ركعتين. هذا الفعل كان سببا في دخول بلال رضي الله عنه الجنة، وله أن يصلي ركعتين في أي وقت، في أي وقت يتوضأ، حتى في أوقات النهي التي فيها بعض أوقات النهي يصلي، لأن صلاة سبب أنه إذا توضأ يصلي ركعتين بعد ذلك. قال لا يحدث فيما نفسه، يعني إيش؟ لا يتكلم في حديث النفس. حديث النفس في الصلاة واحد، نوع المذموم ونوع المحمود، وفي محمود نعم، وفي مذموم نعم، والمذموم طبعا الذي يلهيك عن الصلاة، الذي كان يحدث نفسه في أمور الدنيا، هتطبخ النهاردة، هيروح يخرجوا في الغد، هيشتري بعد غد، هيذهبوا فين، يعمل كل هذه أمور الدنيا التي لو حدث المرء بها نفسه استرسل، يعني بعد أن جاءته ولم يدفعها واسترسل بها، فهذه من أمور الدنيا المذمومة في الصلاة قد تضيع أجر الصلاة. لكن في حديث نفس محمود لو كان في أمور الدين، سيدنا عمر رضي يقول كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني كأنه يعني يفكر في الجهاد وفي تجهيز الشيخ والجيوش والخطط إلى غير ذلك وهو في الصلاة، وهذا أمر دين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة مع الصحابة فأسرع في الصلاة، يعني أوجز فيها، فبعد أن صلى وسئل عن ذلك قال كان عندي شيء من تمر فكرهت أن يحبسني فأردت أن أقسمه، تذكر في الصلاة عنده تمر الصلاة، خشي أن يحبس فيه يعني في الأجل، فكرهت فأردت أن أقسمه فتجوز في الصلاة لذلك. دلالة أنه جاءه ما يجري في الصلاة حديث نفس عن التمر الصدقة أن يقسمه ويسارع فيه، فهذا لم يكن شيئا مذموما، كان محمودا لذي قربة خارج عن مقصود الصلاة أن يوزع الصدقة. ذلك أن أقول بعض العلم كان يقول يعني أحيانا تأتيني المسائل وأنا في الصلاة أو الترجيح أو الرأي أو غير ذلك من أمور الدين وهو في الصلاة فلا يدفعه لذلك. قال غفر له ما تقدم من ذنبه إذا فعل ذلك. هذا الغفران متقدم من ذنبه يشمل الصغائر والكبائر أم الصغائر دون الكبائر؟ طبعا مسألة خلافية على الراجح عند أهل العلم أن الكبائر لا تدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والبعض يقول لا، بأن فضل الله عز وجل واسع، هو الذي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فكل الحسنات كبيرة وصغيرة قد تذهب كل السيئات كبيرة وصغيرة، فالمسألة خلافية عند أهل العلم، ونرجو من الله عز وجل أن يدخل الكبائر في ذلك، ولا إشكال يعني في من قال بهذا أو بهذا. فيه حديث مشروعية التعليم، لأن عثمان لما رضي الله عنه لما طلب الماء أراد أن يعلم من معه كيفية وضوء نفسه، وهذا فيه مشروعية التعليم بالفعل، وهذا شيء مهم جدا، من أفضل السبل حتى مع النشأ إذا أراد أن يعلمه الوضوء الصلاة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الصلاة نزل من على المنبر فصلى فأراد فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا فيه دلالة أيضا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الحكم الشرعي. هذا كان آخر حديث الوضوء، هو باقي رواية ما فيهاش فيها زيادة أنا أقرأها، اللي هي بيكون انتهينا من الوضوء بالكلية إن شاء الله اليوم، بس حتى ما نتركها الأسبوع القادم، هي ما فيها زيادات، بس نقرأ حديث عبد الله بن زيد أيضا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا بتور من ماء فتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ له، يعني طلب عبد الله بن زيد تور من ماء، يعني طبق من ماء، فتوضا وضوء لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاكفى على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين، ثم ادخل يده فغسل رأسه فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده، ثم غسل رجليه. وفي روايه بدا بالمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه، ثم ردهما حتى رجع للمكان الذي بدا منه. وفي روايه اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من سفر، والطور هو شبه الطست. هذا تقريبا فيه بس فقط انه غسل يديه مرتين، فدل ذلك على انه يجوز المرء في الوضوء انه ممكن يفعل بعض الاعضاء ثلاثا وبعض اثنين وبعض واحده لا حرج. فاذا استنبط منها زياده هذه الروايه لان ممكن يغسل يدين اثنين والوجه اثنين والرجلين ثلاثه يجوز، لو خالف يجوز وليس فيه شيء. هنا في بيان لمساله المسح انه اقبل ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما رجع للمكان هيئه الفأل. وبين الاقبال والادبار معناه هنا دلاله ايضا على مسح الراس بالكليه في هذا الحديث، واقبل وادبر فيها ايضا، وايضا انه اخذ ماء لمسح الراس غير ماء اليدين، لانه قال بماء غير فضل يديه، يعني لو بقى ماء في يديه ما يستخدمه، لابد ياخذ ماء جديد للعضو الجديد. ايضا هذا الحديث لم يذكر فيه مسح الاذنين، دل ذلك على انها سنه ان لم يذكرها هنا، لو كانت واجبه لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز اتيان الكبير كبير القوم واتباعي ان يعلمهم كيفيه ايضا عباده من الله. هذا نكون انتهينا بفضل الله من حديث الوضوء او الحديث، نقف عند هذا القدر ان شاء الله، ونبدا الاسبوع القادم ايضا في مجموعه حديث اخرى خاصه بالطهاره والغسل، نبين فيها ان شاء الله باب الغسل تقريبا، باقي حديث في التيمم في كل شيء، هذا نلجئه ان شاء الله الاسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي اي اسئله هنا او على الغرفه؟